السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع كتاب الطلاق، ولعلنا بإذن الله في الدرس القادم، الأحد القادم وهو آخر درس قبل الحج، فنكمل كتاب الطلاق. وهذا اليوم فوردت أسئلة من الأخوة، سأجيب على ما يتيسر منها. وبعد الأذان كما وعدتكم قبل أسبوعين أو ثلاثة عن الفرق بين قتال الفتنة والقتال المشروع باختصار، على بإذن الله ألا أرجو ألا يكون مخلا. اليوم نواصل مع بعض فصول الطلاق، وأسأل الله التوفيق والسداد، ونستمع لقراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه، وإلا ينوي وقوعه الآن فلا، أي فلا يقع الطلاق، نص عليه، لأنه أضافه إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. هذه المسألة، إذا قال أنت طالق أمس، يعني في الزمن الماضي والمستقبل، الآن بدأ في الماضي، إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه، يقول وقع، هكذا مشى في المذهب، والراجح أنه لا يقع، قالوا لأن هذا كلام لغو، لأنه قوله أنك طالق أمس، كيف تكون طالقا بالأمس أو حتى قبل هذا؟ إذا قلنا بالأمس وهي على ذمته وهو بقي معها ويعاشرها فهذا لا أثر له. أما قوله قبل أن أتزوجك فلا إشكال في هذا، أنه لا يقع. فإذا هذا هو القول الراجح في المسألة، لكن يقول هذا وإلا ينوي وقوعه الآن، يقول حتى لو لم ينوي وقوعه الآن، قال وإلا ينوي وقوعه الآن فلا. المؤلف الآن قال إن نوى وقوعه وقع، أقول والراجح أنه حتى لو نوى وقوعه، لأنه علقه بزمن مضى أو لا يحق له أن يطلق، كيف يطلق قبل أن يتزوج؟ كما لو أن إنساناً قال إن تزوجت فلانا فهي طالق، هذا لا يقع، سيأتي إن شاء الله في المستقبل. فمثله هذا، كون يقول أنا طلقتك قبل أن أتزوجك، فحقيقة أنه لا يقع. هذا هو القول الراجح في المسألة. والمؤلف قال إن لم ينوي وقوعه فهو لغو، فنحن نقول أنه لغو، نوى أو لم ينوي في مثل هذه الحالات، فلأنه في زمن يستحيل وقوعه فيه. فكما قال وبين ابن القيم، قال إذا أنت طالق في الشهر الماضي أو قبل أن أنكحك فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنهما في أحدهما لم تكن محلا وفي الثاني لم تكن فيه طالقا قطعا. إذا قل أنت طلقتك قبل شهر، هو ما طلقها، هو معها وعاشرها، فلا قيمة لهذا الكلام إطلاقا، نوى أو لم ينوي. المؤلف فرق بين نوى أو لم ينوي، والصحيح أنها لا تقع، والله أعلم. وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله، وهو كذلك اختيار شيخنا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو، لا يقع به شيء، قاله في المجرد، لأنه لا يقع في اليوم لعدم الشرط، وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماض. وقال القاضي في موضع يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق. هذه المسألة الآن جاء للمستقبل، قال أنت طالق اليوم، لاحظوا كيف العبارة، إذا جاء غد، وستأتي عبارة أخرى، وقلت لكم ألفاظ الطلاق دقيقة للغاية. وترى وما ذكره المؤلف هنا ليس إلا نماذج، لو ذهبنا إلى الزاد أو إلى الروض أو إلى غيره لوجدنا ألفاظ متعددة. ولذلك تلاحظون أنني لا أطيل إلا فقط من باب التمثيل والإيضاح مع هذه الأمثلة. يقول أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فلا هو قال أنت طالق اليوم ولا هو قال أنت طالق في الغد. فمرة أخرى نقول إن هذا كلام لغو، إلا أن القاضي وأيضا بعض العلماء قالوا إنه يقع، لأنهم لا يرون التعليق بالشرط، يرون أن الشرط كما سيأتي إن شاء الله يلغى ويقع الطلاق ففي هذا الأمر، لأنه قال إذا شرطية هنا، إذا جاء الغد، فهناك قول إن شاء الله سيأتينا بالفصل الذي بعدها الآن بعد قليل، يرون أن التعليق بالشرط هذا قول، سأبين لكم الراجح فيه بإذن الله. فيقول إذن الصحيح أنه لأنه لا هو وقع اليوم وفي الغد انتهى الوقت الذي علق فيه، لا قيمة له. نعم. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما، أي طلوع فجره، فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضي لتأخيره عن أوله، ولا يقبل حكم إن قال أردت آخرهما، لأن لفظه لا يحتمله. هذا الآن مسألة جديدة، لاحظوا الفرق بين وبين الماضية. الماضية يقول أنت طالق اليوم، لا طالق اليوم إذا جاء غد، فإن قلنا أنه يقصد اليوم ما وقع اليوم لأنه قال غد، وإذا جاء الغد كأنه في طلاق في ماضي، وقلنا أنه لا يقع، وهذا ما يقوي القول أن الطلاق في الماضي لا يقع حتى تطرد المسألة معنا وتطرد القاعدة معنا. فلذلك فنقول أنه لا يقع، لكن هنا قال أنت طالق غدا، هذا لا إشكال فيه يقع، هذا كما لو قال أنت طالق إذا غربت الشمس حدد لها وقت، أو كما سيأتي نهاية الشهر وقع بأولهما. هنا مسألة، المؤلف قال إن أول الغد هو طلوع الفجر، وهذا هو العرف الحقيقة، لأن لو قلت لشخص الآن سأتيك غدا فأنت تقصد يوم الاثنين، مع أن الصحيح أن يوم الاثنين من ناحية الشرعية دخل، ولكن لما يعلن رمضان متى يدخل رمضان؟ يدخل من المغرب، منذ أذان المغرب، وعندما يعلن العيد يدخل من أذان المغرب، فالصحيح أنه يدخل من الليل، لكن لأن العرف قالوا، وحنا قلنا نرجع في مسائل مشتبهة هنا إلى العرف، فإنه يبدأ فيه من أوله، لكن لو قال لا أنا قصدت آخره، أنا ما قلت الفجر، لاحظوا عبارة المؤلف قال ولا يقبل حكما إذا قال أردت آخرهما. نعم، سواء قال الغد أو يوم آخر، المسألة سهلة. لاحظ لماذا قال حكما هنا، أما أن يقبل نقول حكما أو دينا، حكما أو دينا، هذه مسألة أنا حريص على أعطيكم القواعد أكثر من الأمثلة، لأن هي التي تضبط المسائل. حكما لو أن زوجته كانت تريد فراقه وقالت الفجر خلاص أنا طالب، أنت قلت ذلك واشتكت على المحكمة، فالقاضي يحكم أنه من الفجر، قال أنت لم تحدد، فأول جزء يقع فيه الغد، فالمرأة طالب. لكن إن لم تأتي المرأة ما اشتكت وقال أبد، أنا يعلم الله أنني ما قصدت إلا آخر الغد، هذا دين بينه وبين الله، فيقبل دينا. فالصحيح أنها لا تطلق لأن الغد باقي مستمر، نقول لك الغد حتى آخر لحظة، إذا جاء آخر لحظة انتهى الغد، فنقول وقع الطلاق. فإذا تجدون في بعض العبارات قالوا دينا، كيف تتضح المسألة؟ تتضح المسألة بالمثال التالي، رجل قال إذا جاء الغد يقول لزوجته فأنت طالق، أو قال طلقت زوجتي. إن قدمت حكما يعني تطلب الحكم الشرعي هي يعني اشتكته تقاضت عند القاضي فإننا نحكم لها من أول جزء، لأن هذا الظاهر أول جزء وقع فيه الغد فخلاص. أما إذا جاء هو يستفتي وقال لك أنا ما اشتكى أحد، أنا قلت لزوجتي أنت طالق غدا وأنا يعلم الله أنني ما أردت إلا بعد العصر، فنقول له أنت على نيتك فزوجتك لا تقع لا تطلق إلا بعد العصر، لأن هذا دين والأعمال بالنيات والله هو الذي سيحاسبك، فما دمت أنت جئت تسأل. فإذا قيل دينا أي دينا، فإذا لاحظ اختلف حكما ودينا، ففي الحكم هنا يأتي أخذ في جانب حق الحق الشخصي حق المخلوق، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والعكس، إن كانت المسألة تدين فبينه وبين الله فبينه وبين الله، لأنه ما جاء يسألك هو إلا أنه خائف من الله فلا يمكن يقول لك، وهو كان ينوي الصباح، لكن لو قال أنا والله ما نويت شيء، هذه الحالة الثالثة، أنا قلت طالق غدا فجزاك الله خير يستفتيك يقول لك يا شيخ هل تطلق من الفجر ولا من المساء، نقول لا تطلق من الفجر ما دمت لم تبين، فأول لحظة يقع فيه الغد فإن الزوجة هنا في هذه الحالة تطلق. إذن صار ثلاث حالات، حالة واحدة حكما وديا مسألتين، إن قال لا أنا ما قصدت إلا الساعة الفلانية تطلق على حسب نيته، إن قال ما قصدت شيء فأول لحظة يقع فيه ينطبق عليه الغد يقع الطلاق، والله أعلم. نعم. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم، وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. اختلفت المسألة. نعم، لاحظوا كيف بين الشهر وبين اليوم، أما اليوم فكما بين وقال يقع بأولهما، لكن لاحظوا الشهر قال يقع بأوله الذي ما هو المغرب. نعم، غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله، اختلف عن في الغد، لأن أول الشهر نقول الآن نحن خلاص دخل الشهر، إذا أعلن العيد أو أعلن رمضان نقول دخل رمضان، يتصل بك بعض الناس يقول لك دخل رمضان، تقول نعم خلاص رؤية الهلال دخل رمضان، فلاحظ التفريق بينه وبين اليوم، اليوم اعتبره لا يخرج إلا أو لا يدخل إلا مع طلوع الفجر كالصيام، اعتبره كحكم الصيام، أما بالنسبة للشهر فيدخل من أول لحظة، وهذا فرق صحيح. وسبق أن قلت لكم في الأحكام الشرعية جملة أن النهار يتبع الليل في كثير من الأحكام الشرعية إلا إذا جاءت، إلا في عرفة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحج بيت الله الحرام وقبوله، فإن الليل قالوا يتبع النهار أي في ناحية الحكم، وإلا فليلة العاشر تكون تبعا للتاسع، فلو وقف الإنسان الوقوف عرفة متى؟ أي يوم؟ يوم التاسع، الوقوف في عرفة يوم التاسع، لكن لو واحد ما وقف يوم التاسع وغابت الشمس خلاص انتهى اليوم التاسع، بدأ اليوم العاشر، فنقول لك الوقوف إلى كما في حديث عروة المدرس رضي الله تعالى عنه الشاهد أنه إلى طلوع الفجر، فإنه يكون له حكم، نعم حكم يوم التاسع، بينما لو إذا طلع الفجر قال وقفت في عرفة بعد طلوع الفجر نقول خلاص لا حج لك أكملها عمرة انتهى الحج عرفة. فقالوا إن الليل يتبع النهار في يوم عرفة، أما في بقية الأحكام فإن النهار يتبع الليل، ولكن نحن إذا أعلن رمضان مباشرة نتروح مع أنه ما جاء إلى الآن الصيام، وإذا أعلن العيد لو كان الناس يصلون التراويح ثم أعلن العيد مباشرة يقفون عن إكمال التراويح، وإن كان هذا بعد مسألة ليس حرج فيها ختامها فبوتر أو غيره لا حرج. فالشاهد في هذا الجانب هذه مسائل دقيقة في الشهر قالنا أيضا مرة أخرى إذا أردت آخرهما قبل حكما، نعم، فلأن هنا قال فرق بين في غد وبين غد، مرة أخرى أؤكد لكم تفريق الفقهاء ودقته، قالوا في الغد مكان ظاهر، فإذا قال لا أنا قصدت في المساء وهو قال في الغد والغد واسع كما قال في الشهر، نعم، فإن في الصحيح أنه يقبل حكما، حتى هناك ما يقبل إذا قال أنت طالق غدا، أما إذا قال في الغد مثل لو جاء واحد وقال لك تعال لي في الغد ثم جئته الصبح قال لا تعال العصر، قلت طيب أنت قلت لي في الغد، قال العصر بعد في الغد. فإذا فرقوا هنا بين غدا، أنت طالق غدا وفي الغد، وطالق في الشهر أي الشهر واسع، ممكن في أوله يسأل، إذا قال أنا قصدت كذا فإنه يؤخذ بقصده والله أعلم. نعم. وأنت طالق كل يوم فواحدة، كأنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده. مرة أخرى، كل المؤلف، أنا ذهبت وقرأت بعض الكتب الفقهاء تجد أمثلة كثيرة قد تشوه، المؤلف حرص على أن يأتي بكل شيء يتبعه فقط الفروق، لأنه مبني على الاختصار، المتن في الأصل مبني هو مختصر جدا دليل الطالب. فلهذا قال بدأ يعطي، يقول أنت طالق كل يوم فواحدة، لأن إذا طلقت اليوم هي ذاك، نعم اليوم طالق وبكرة طالق وبكرة طالق، فلا يتجدد، هي طالق. لكن نعم، وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا، لأن هذا نوع من الاستئناف، يعني التجدد، أنت طالق نعم. فكما لو قال إنسان سأعطيك كل يوم 100 ريال، سأعطيك في كل يوم، عفوا في كل يوم 100 ريال، يلزم في كل يوم 100 ريال. لو نذر شخص يبين في النذر، لو نذر شخص أنه قال سأتصدق في كل يوم 10 ريالات، قال في هذه الحالة يلزمه في كل يوم 10 ريالات لأنه يتجدد. قد يقول قال طيب إذا قال أنا سأتبرع كل يوم، ما قال في كل يوم، قلنا هنا يختلف عن الطلاق، لأنه في الطلاق لما يطلقها اليوم ينطبق عليها من الغد أنها طالق وبعد الغد أنها طالق، لكن في النفقة لا، اختلفت المسألة، فإنه اليوم إذا تبرع في الغد ما تبرع في الحقيقة، فهنا أيضا يلزمه بينه وبين النذر مثلا، والله أعلم. نعم. وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا في كل يوم واحدة إن كانت مدخولا بها، وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها بعد ما بعدها. وهذه مسألة من دقة الفقهاء، فرقوا بين المدخول بها وغير المدخول، لأن خلاص بانت بالطلقة الأولى، مثل ما قلنا سابقا لو قال لامرأة غير مدخول بها أنت طالق ثلاثا هي تطلق، نعم طلقت بالأولى وانتهت. نعم. وإن كان هذا سبقا بينا أن في خلاف بين قال أنت طالق عفوا ثم طالق ثم طالق، نقول الصحيح أنها تطلق طلقة واحدة ما دامت أنها غير مدخول بها وما بعدها لغو. نعم. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، لأن أل للعهد الحضوري. هذه مسألة أيضا دقيقة مرة أخرى. أنت طالق إذا مضى شهر، الشهر كم هو؟ معناه بعد 30 يوم، لكن لو قال إذا مضى الشهر، نحن في شهر ذي القعدة بعد أقل من أسبوع خلاص تنتهي لأنه مضى الشهر، أل هنا للعهد الحضوري، وتعرفون أن أل تأتي للاستغراق وتأتي للتعريف وتأتي للذكر والعهد، فهذه الفقيه لابد ينتبه لهذه المعاني. ففرق بين أل إذا جاءت للتعريف أو جاءت للاستغراق أو جاءت للذكر والعهد الحضوري، فهنا قال إنها للعهد الحضوري الشهر هذا، أنت طالق كما قال المؤلف. نعم. إذا مضى الشهر أل هنا نقول تقصد هذا الشهر، لكن إذا مضى شهر فإنه في نعد 30 يوما. لماذا قلنا 30 يوما؟ لأن ستأتي الآن مسألة دقيقة أبين لكم تساعدنا في عدة المتوفات، وكثيرا ما يأتي السؤال عنها، وكذلك يأتي في كثير من الأحكام المحكومة بالشهر. نعم. نعم. وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية، أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. لاحظ هذه المسألة، إذا قال إذا مضى سنة التي بعدها سيقول لك إذا مضت السنة كاليوم أو كالشهر، إن قال إذا مضى سنة أي نعد 12 شهر، إذا قال مضت السنة وستأتي فإنها مقصود انتهت 1434، يعني ما بقي لي شهر أقل من أسبوع. شوف الفرق بين أل وسنة. هنا يقول المؤلف إذا قال الآن من اليوم نحن في أي يوم الآن؟ 23، قال إذا مضى سنة فأنت طالق، من ذي الحجة حتى شوال العام القادم نعدها بالشهر سواء نقصت أو كاملت، يعني نعدها بالشهر. بقي عندنا إشكال بسيط، ما بقي من أيام هذا الشهر الآن في التقويم أن الشهر 29 يوم، 29 يوم، فيقول يعد من اليوم حتى مثله في يعني تعد 30 يوما، فمعناه تكمل، ما تقول لا إذا انهفى الشهر ففي يوم 23 تنتهي، لا يقول في 24 حتى نكمل 30 يوم، ما كان فيه كسر فيكمل 30 يوما. وهذا يكون في عدة الوفاة، لو أن رجلا توفي، وهذا يقع كثير في نصف الشهر في آخر الشهر 4 أشهر إنه 10، فكيف تحسب 4 أشهر؟ ما كان تاما فهو شهر، سواء كان أقصد يعني شهر من أوله إلى آخر، سواء كان 30 يوم أو 29 يوم، ما كان فيه كسر في نصفه إلى آخره يعد الشهر يعتبر 30 يوما. كذلك في صيام شهرين، لو قال شخصنا الآن علي صيام شهرين لكفارة أو غيرها كما تعلمون، فنقول ما جاء شهرا استغرق شهرا سواء نقص أو كمل فهو شهر، وما كان ليس بشهر مثل الآن اليوم بدأ في الصيام فنقول لابد أن تكمل 30 يوما، بمعنى أن الآن ما تقول أنا أخذت 7 أيام من شهر ذي القعدة، ما ندري قد شهر القعدة تكون 6 أيام، فيبقى عليك 24 يوم، فإن كمل شهر ذي القعدة البقية الأيام فإنك تأخذ كذلك. أرجو أن تكون مسألة واضحة ودقيقة، خاصة أكثر ما ترد في موضوع عدة المتوفات، وترد في بعض الناس الذي يكون عنده أيضا صيام شهرين كيف يحسبها إذا صار في وسط الشهر. ليس أما الذي يصوم من أول الشهر من واحد الصيام، وهذا الذي أرجحه، إذا كان إنسان عليه صيام يصوم من أول الشهر وينتهي الأمر، حتى لو كان شهران، يعني حصل أنه صام شهرين على 29 يوم فهو خلاص صام شهرين. أما إذا كان فيه حساب فلا بد أن يكمل الشهر 30 يوما، والله أعلم. نعم. أو السنة، أي إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة فتطلق بانسلاخ ذي الحجة، لأن أل للعهد الحضوري. واضح. السنة أي سنة 34، سنة 34 خلاص إذا انتهت، ففرق بين سنة والسنة. نعم. وهذا طبعا يترتب عليه بالمناسبة ليس فقط في موضوع الطلاق، لو واحد قال أنا سأجدد لك بإذن الله قبل أن تخرج السنة، أنا الآن بينك وبينه مبايعة، طيب أعطني الباقي، متى تعطيني الباقي، متى يحل الباقي؟ قبل أن تنتهي السنة، فقبل نهاية السنة يجب يسدد لك، قبل نهاية عام 34 ولو بدقيقة، لكن قال سأسدد لك بعد سنة، هذا معروف، مثل أجارك البيوت الآن، إذا استأجرت بيت فإنك تأخذ 12 شهر كاملة. نعم. باب تعليق الطلاق بالشروط بإن أو إحدى أخواتها، لا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه مرفوعا لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك، رواه ابن ماجة. وقال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع، ذكره في الكافي. هذا الآن بدأ في فصل جديد وهو ما يسمى بتعليق الطلاق. تعليق الطلاق أيها الأخوة إما أن يكون على شيء حصل أو شيء سيحصل. اختلف العلماء هل يقع التعليق بالطلاق على 3 أقوال، فبعض العلماء قالوا إن التعليق الطلاق بالشروط لا يقع، ولا نعتبر الشرط، عفواً قالوا لا نعتبر الشرط ولكنه يقع بالحال، إذا قال أنت طالق إذا جاء زيد يقولون يقع بالحال، فلا يعتبرون التعليق بالشروط إطلاقا، هذا قول. يقولون من قول استدل بقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقولون إن الطلاق المعلق لم يأتي بالقرآن ولا في السنة، فلذلك لا اعتبار له، فهو جاء على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني عكس ذلك تماما، قالوا إن الطلاق المعلق في لا يقع أبدا. نعم لا يقع، لاحظ الفرق، الأولون يقولون يقع الطلاق ولا يقع الشرط، لا اعتبار للشرط. إذا قال أنت طالق إن جاء زيد أو جاء أبوك أو فعلت كذا وقع الطلاق الآن، بناء على استدل بهذا الحديث وأنه لم يقع الطلاق المعلق لا بالقرآن ولا بالسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خالفهم آخرون وقالوا لا، بل إن الطلاق لا يقع أصلا بناء على استدلالكم. لماذا؟ قالوا لأنه علق بشيء لم يرد في القرآن والسنة فهو ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن، فهو كالطلاق البدعي، كالطلاق البدعي. وتعرفون الطلاق البدعي في خلاف بين العلماء هل يقع أو لا، والقول بعدم وقوع الطلاق البدعي قوي جدا ويفتي به كبار العلماء، فقالوا لا يقع. القول الثالث وهو قول أكثر العلماء، ويمكن أن نقول إن قول الجمهور، أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح، أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح لعموم حديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الحديث تكلم فيه العلماء، ولكن القول الراجح أو في الحديث أنه صحيح، لأن هناك من ضعف هذا الحديث. فإذا وهذا القول نقول إنه هو قول الجمهور. وتعليق الطلاق على ثلاثة أنواع، قالوا إما أن يكون شرطا محضا، أن يكون تعليق الطلاق، طبعا هذا القول الأخير قول الجمهور هو القول الصحيح وهو الذي نقول يقع فيه الطلاق بشروط. الطلاق تعليق الطلاق على ثلاثة أقسام، إما أن يكون شرطا محضا، قالوا فيقع الطلاق بكل حال، لو قال إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا ما أحد يستطيع يمنع الشمس من أن تغيب. إذا خرجت السنة كما قلنا، إذا خرج الشهر أو دخل الشهر القادم فأنت طالق، لا أحد يستطيع يمنع دخول الشهر أو خروج الشهر. النوع الثاني هو أن يكون يمينا محضا، أن يكون يمينا محضا، وهذه دقيقة، كما لو قال إن كلمت، يقول هو عن نفسه إن كلمت أنا زيد فأنت طالق، قالوا هذا قصد به المنع، لأن المرأة ما لها دخل في الموضوع، المرأة ما لها دخل في الموضوع. وهذا يقع مع كل أسف في كثير من الأحوال، فمثل الإنسان يقول كل، نعم نعم زوجتي طالق إن لم تأكل، زوجتي طالق هي ما لها دخل في الطلاق. واتصل بي يوم من الأيام رجل وقال نحن الآن على مائدة، المضيف أقسم على الضيف أن يأكل وإلا زوجته طالق، والضيف المضيف أقسم على الضيف قال له إن لم تأكل فزوجتي طالق، والضيف قال كان قد قال له قبل ذلك إن جعلت لي إن ذبحت لي فزوجتي طالق. حسبنا الله ونعم الوكيل، قلت المرأة بس صارت بينكم لعبها كلهم، قال حنا الآن جالسين نقول له تفضل، يقول لا أنا جاي نتقهوى، أنا قايل لك إن ذبحت زوجتي طالق، قال بعد أنا قال إن لم تتفضل فزوجتي طالق. هنا قالوا هذا إنه يمين محض لأنه قصد به إما المنع أو الفعل، ففي هذه الحالة قالوا لا تطلق. القول الثالث، النوع الثالث عفوا، أن يكون محتملا، لاحظوا هذه أدق ما يخصنا اليوم، بين أن يكون يمينا وبين أن يكون طلاقا، وهنا نسأله نقول له ما هي نيتك. هذه من أصعب ما تأتي الآن إلينا هذه الحالة. الأمران القسمان الأولان واضحة، إذا غابت الشمس أنت طالق واضح، لأنه ما يستطيع يقول قصدت المنع يمنع الشمس، أو يقول أنا هذا ما يقبل قوله، وهذا الذي يقول إن كلمت زيدا، وإن كان يدخله النية، أنا لا أقول كما قال بعض الفقهاء أنه لا يمكن يدخله النية، لكن الظاهر أنه خلاص هو قصد يقسم أنه لن يكلم زيدا، أو إن لم تتفضل عندي نعم فزوجتي طالق، الزوجة ما لها دخل مسكينة ولا لا علاقة، هو قصد مزيد من القسم أو الحلف، نعم، مع أن هذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. أما الثالث لو قال لها كم نصحتك لا تذهبين للسوق، يقول لزوجته، أو لا تذهبين إلى فلانة أو إلى فلان من أقاربها لكنه لا يرى ذهابه، فقال لها إن ذهبت للسوق فأنت طالق. المرأة، وهذا كثير مع كل أسف، وأنا أعاتب النساء كثيرة والله في هذا الأمر، يعني أمامها زوجها يحلف بالطلاق كذا يعني، ثم تفعل ثم تبدأ تبكي. وآخر سؤال جاءني في الأسبوع الماضي، تقول لا أنام ولا آكل ولا أشرب، طيب ليش فعلت؟ هنا نأتي للزوجة نقول ماذا قصدت؟ إن قال والله أنا هذه المرأة نصحتها كم مرة وما أردت تعطيها شيء يخوفها، وإلا مستحيل أقصد طلاق زوجها، أنا أريدها وأحبها وبين بينها أولاد، لكن قصدت شيء واحد، أردت تهددها حتى لعلها ترتدع، قصدت المنع، يعني منع أن تذهب إلى السوق. نقول له زوجتك هنا لا تطلق لأنه قصد الحلف. لكن بعضهم يقول لا أنا حقيقة، وقال لي بعض الأخوان صراحة أنا قصدت الطلاق. ليش قصدت الطلاق؟ قال لي أني نصحتها كم مرة، امرأة كررت الطلوع للسوق قلت طابت نفسي منك، خلاص إذا طلعت مرة أخرى فأنا فعلا قد طابت نفسي منها، ما ينفع معها شيء، فأنا قصدت الطلاق. نقول تقع. إذن هذا هو القسم الثالث المحتمل، فنسأله عن نيته، وهذا بينه وبين الله جل وعلا في مثل هذه المسألة، فيقبل قال العلماء حكما ودينا، يقبل حكما ودينا. نعم. هنا يقول نرجع للنص، قال باب تعليق الطلاق بالشروط، بإن أو إحدى أخواتها. أدوات الشرط كثيرة، منها إذا خرجت فأنت طالق، متى خرجت فأنت طالق، أي وقت خرجت فأنت طالق، ومن كلما، وهي وحدها للتكرار، كلما خرجت فأنت طالق، بمعنى لو أنها خرجت وقصد الطلاق ثم رجعت ثم خرجت ثم رجعت ثم خرجت، فتكون طلقت بعدد خروجها، كلما تفيد التكرار، كما تقول لشخص كلما جاء زيد سأكرمك أو أعطيك المبلغ الفلاني، أو كلما نجحت سأعطيك هذا المبلغ، تقول لابنك، فكلما نجحت أعطيه هذا المبلغ، فكلما تفيد التكرار. هذه بعض أدوات الشرط. قال لا يصح التعليق إلا من زوج. طيب قد تسأل سؤال، أصلا هل يطلق أحد غير الزوج؟ هذه لها معنيان، قصد هنا في الزوج، قصد بالزوج هنا هو الزوج، أي أن يكون وقت إيقاع الطلاق والشرط يكون زوجا، أن يكون زوجا. ولهذا لو أنه كان قال إذا تزوجت فلانة، هذا الشرط، إن تزوجت فلانة فهي طالق، صحيح لا يقع. لماذا؟ لأنه ليس بزوج، ليس بزوج، إن تزوجت فلانة فهي طالق. ولا أريد أدخل معكم في مسألة اختلف فيها العلماء، لكن أشير إليها لمحل البحث. يقول العلماء لو أن، وهذه بدأ يسألني الكثير وليس هذا وقت طرحها، لكن إشارة مزيد من البحث لكم لعلها تأتي فرصة أخرى. لو قالت امرأة أنا ما عندي مانع أقبل بك زوج، لكن أضع من الشروط أنك لا تتزوج علي، فإن تزوجت أي امرأة فهي طالق. فهنا في هذه الحالة هل تطلق أو لا؟ الصحيح أنها لا تطلق، وهذا الشرط لا اعتبار له. نعم، هذا الشرط لا اعتبار له. قالوا فرق بين أنها إذا قالت إن تزوجت أنت علي فمن حقي، لاحظوا، أن أطلب الطلاق. هذه مسألة أخرى هي اللي قلت محل تفصيل وفيها خلاف بين العلماء، هل من حقها أو لا؟ بعض العلماء يرى أنه ليس من حقها، وآخرون يقولون لا، بل هو إيفاء للشرور، من حقها أن تطلب الطلاق، والله أعلم. إذن قال من زوج، أي أن يكون وقت إيقاع الطلاق أن يكون زوجا في هذه الحالة. أما لو كان قال لوكيله طلق زوجتي ولو بشرط فإنه يجوز. المطلق الآن من هو؟ الوكيل، لكن الوكيل حقيقة بناء على توكيل الزوج فهو في الحقيقة زوج، حتى نفرق بقول إلا من زوج. فلذلك قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، قال لم يقع بتزويجها، في قول أكثر أهل العلم كما بينت لكم في كلام العلماء والله أعلم، لأنهم يفرقون بين شروط النكاح وغيره، والراجح أنه لا يقع والله أعلم. نعم. الحديث الذي معنا هو حديث حسن، الحديث الذي معنا عن عمرو بن شعيب حديث حسن، وحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهم أجمعين أيضا هذا حديث صحيح. قال أبو بكر الخلال، المقصود أبو بكر هو الخلال هنا، لا يختلف قول أبي عبد الله الإمام أحمد، الإمام أحمد إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح لا يقع، إذا طبعا المقصود إذا أوقع قبل النكاح، يعني إذا أوقع الطلاق قبل النكاح أو وقع يعني أو طلق قبل النكاح ولم ينكح فالصحيح أنه لا يقع والله أعلم. نعم. إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، وكذا إن طرت أو قلبت الحجر ذهبا أو شاء الميت أو البهيمة، لأن ذلك مستحيل عادة، أي لا يتصور في العادة وجوده. هنا الآن مسألة بدأ، إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، قال إذا صعدت السماء، يقول المؤلف هنا فأنت طالق لم تطلق، لأنه مستحيل أن تصعد السماء، ولكن في هذا المثال بالذات أما القاعدة فصحيحة، إذا علقوا على شيء مستحيل فصحيح، مثل إذا قلبت الحجر ذهبا أو شاء الميت أو البهيمة لأنه لا مشيئة لهما، لكن إذا صعدت السماء فيه تفصيل، قال إن قصد العلو فإنه اليوم يقع، في زمنهم ما يقع يصعد بالطائرة، فنقول فلان صعد السماء. أما إذا قال لا أنا قصد صعدت السماء أي إلى السماء، نعم فلا يقع، لأن ما حد يستطيع أن ينفذ، يا نعم أن تنفذوا من أقطار السماوات، تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا يمكن أن ينفذ، فيجب الآن التفصيل. في السابق ما كان عندهم أحد يستطيع، قالوا يرتفع فيه، وإن كان البعض قد يقول يرتفع في سلم ولكن لم يذكروه، لا لو قصد أن صعدت إلى السماء أي إلى داخل السماء، فالمسألة لابد من تفصيل. أيضا فيها معنى آخر ما ذكره المؤلف، حتى لو قال هو إن صعدت إلى السماء، هو يقول إن صعدت أنت، حتى لو قال إن صعدت أنا إلى السماء فأنت طالق، مرة أخرى نحتاج فيها إلى التفصيل. نعم. وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال، لأنه علقه على عدم فعل المستحيل وعدمه معلوم في الحال وما بعده. نعم، هذا المعنى آخر، هو قال إن لم تصعد إلى السماء فأنت طالق تطلق في الحال، إذا قصد السماء التي هي المعروفة صعدت إليها، أما إذا قصد لا مجرد الارتفاع، مجرد الارتفاع فإننا في هذه الحالة نقول لا، ممكن نقول اصعد إلى السطح فصعدت إلى السماء، لأن العلو كله يسمى سماء، العلو كله يسمى سماء، فإذا مرة أخرى نستفسر في هذه الحالة ماذا قصدت إن لم تصعد إلى السماء، قال إن قصدت أن أي شيء من العلو، نقول نعم إن لم تصعد فتطلق، لأن بإمكانها تصعد إلى السطح أو تصعد في الطائرة أو إلى الجبل، وكل يسمى قالوا صعود إلى العلو، أما إن قصد لا قال أنا أقصد السماء نفسها، فنقول لا يقع، لأنه هذا عفوا فإنه يقع في هذه الحالة أيضا، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تصعد فيقع حالا ولا يقع. كذلك هو لو قال أنا إن لم أصعد إلى السماء فأنت طالق، نقول ماذا تقصد؟ إن قلت تقصد العلو فإن صعدت فهي لا تطلق، وإن لم تصعد فهي طالق، أما إن قصدت السماء المعروفة فهي تطلق حالا، لأنه مستحيل أن تصعد أنت إلى السماء والله أعلم. نعم. وإن علقه على غير المستحيل كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، وهو موت العبد أو عتقه. هذه مسألة أخرى الآن على غير المستحيل، مثلا لو قالت له أريدك تأتيني تشتري لي المملوكة الفلانية، خلونا في المثال لأن أدق هذا الذي ذكره المؤلف، مملوك زيد، قال إن لم أشتري لك، إن لم أشتري لك فأنت نعم طالق، أريد طمئنها يعني أنه سيشتري، متى يقع؟ قالوا ما نعلم وقوعه إلا في حالتين، إما أن يعتق تعتق هذه الأمة، وإما أن تموت، لأنه يثبت هنا الآن أنه لم يشتره، لكن حقيقة فيه تفصيل دقيق جدا أريد أضيفه أنا هنا. إذا كان قصد أمة زيد وزيد باعها ما ماتت ولا عتقت، لكن زيد باعها، فالصحيح في هذه الحالة أيضا تطلق لأن تحولت لم تصبح لزيد إن قصد أنها لذات زيد. أما أن قصد ذات المملوكة بغض النظر عن وصف زيد فإن في هذه الحالة، واسمحوا لي على هذه الجانب أن أعرف أنها صعبة بعض الشيء على بعض الأخوة، فإن في هذه الحالة نقول له لا تطلق والله أعلم. نعم. ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن كقوله اليوم أو في هذا الشهر فيعمل بذلك، أي بالنية أو القرينة أو التقييد. صحيح. وإذن تعمل القرائن في مثل هذه المسائل، النية تختلف أو القرينة أو التقييد، إما أن تكون قيدة بوقت معين مثل لو قال أنا إن لم أشتري لك أمة زيد خلال هذا الشهر فأنت طالق، أنا قيدها، أو هو قال أنا نويت كذا فيعمل بالنية، أو جاء بقرينة معينة تدل على فيعمل بها حكما ودينا والله أعلم. Thank you.